الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذه إن شاء الله عز وجل مجالس طيبة في رحاب قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إنه لا يحب المعتدين لأن هناك في الدعاء من يعتدي ويتجاوز الحد، فده معنى الاعتداء، إن الاعتداء هو التجاوز، تجاوز ما حده الله عز وجل من أحكام وآداب في مسألة الدعاء. فمن هذه الأمثلة أو من هذه الصور التي نشاهدها ونسمعها في الاعتداء في الدعاء، خاصة ونحن في هذه الأوقات المباركة التي يستحب أن يكثر المرء فيها من دعاء ربه عز وجل، من هذه النماذج والصور التفصيل عند الدعاء بالجنة. يعني إن الواحد يرفع يده ويقول: اللهم إني أسألك الجنة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وأسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وحورها وكل هذا. والتفصيل عند الدعاء بالاستعاذة من النار، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وأغلالها. طبعا هذا مشهور في أدعية كثيرة متداولة عند الناس، لكن هذا الدعاء في الحقيقة هو دعاء مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث بعض أبناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمع أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. يعني ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدعو وهو يفصل في الدعاء وفي الاستعاذة، فقال له: يا بني، يعني سيدنا سعد يكلم ابنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن بعده سيأتي من يعتدي ويتجاوز الحد في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. يعني أنت لماذا تفصل في الدعاء؟ أنت لو قلت: اللهم إني أسألك الجنة، فأنت تأخذ الجنة بكل اللي فيها، وإن قلت: اللهم إني أعوذ بك من النار، فالله عز وجل أعاذك من النار، فسوف يعيذك من النار وكل ما فيها من شر، من السلاسل ومن الأغلال ومن الزقوم وكل هذا. فالدعاء الذي فيه تفصيل عند سؤال الجنة